قال أبو الفرج: وسعيدة هي سعدة بنت عبد الرحمن بن عوف، وكان عمر قد تعرض لها بعد طوافه فقالت له: ويحك يا ابن أبي ربيعة، ما تزال سادرا في حرم الله متهتكا تتناول بلسانك ربات الجمال من قريش، أمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه. قال أبو الفرج: وإنما غيره المغنون فقالوا سكينة. وقال أبو إسحاق الحصري المتوفى سنة 413 هجرية بعد أن أورد هذه الأبيات كرواية القالي: كذب من روى هذا الشعر في سكينة رضي الله عنها. وأخذ الشيخ الشنقيطي برأي صاحب الأغاني في أن القصيدة قيلت في سعدة هكذا: قالت سعيدة والدموع دوارف، على أنه عقب عليها بما يشير إلى أنها كانت تروى في عصر الرشيد على أنها في سكينة بنت الحسين. قيل إن إسحاق الموصلي غنى الرشيد يوما قالت سكينة والدموع زوارف، فوضع القدح من يده وغضب غضبا شديدا وقال: لعن الله الفاسق ولعنك معه. فسقط في يد إسحاق، فعرف الرشيد ما به فسكن ثم قال: ويحك، أتغنينني بأحاديث الفاسق ابن أبي ربيعة في بنت عمي وبنت رسول الله؟ ألا تتحفظ في غنائك؟ أو تدري ما يخرج من رأسك؟ أما دكتور زكي مبارك فقرر أن عمر قالها في سكينة إثر اجتماعه بها مع نسوة من أهل المدينة تلبية لدعوة بعثت بها السيدة سكينة إليه مع رسول لها، ووعدته السورين مكانا في ليلة حددتها له. وقد ذكر الدكتور مبارك مرجعه صاحب الأغاني في أخبار عمر في الجزء الأول، فعلق السيد الفكيكي على هذا بقوله: مع العلم بأن صاحب الأغاني لم يذكر هذا الشعر في ليلة السورين وإنما ذكر شعرا آخر، ونقول بل قد ذكرها صاحب الأغاني في حادثة السورين فعلا في الجزء الأول من الأغاني، على أنه كذلك ذكر حادثة السورين هذه بنصها في موضع آخر ومع شعر آخر. قال: اجتمع نسوة من أهل المدينة من أهل الشرف، فتذكرنا عمر بن أبي ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديثه، فتشوقنا إليه وتمنينا. فقالت سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما: أنا لكن به. فأرسلت إليه رسولا ووعدته السورين، وسمت له الليلة والوقت وأعدت صواحباتها، فوافاهن عمر على راحلته فحدثهن حتى أضاء الفجر وحان انصرافهن. فقال لهن: والله إني لمحتاج إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، ولكن لا أخلط بزيارة كن شيئا. ثم انصرف إلى مكة وقال: ألمن بزينب إن البين قد أفدى، قل السواء لئن كان الرحيل غدا. قد حلفت ليلة الصورين جاهدة، وما على المرء إلا الحلف مجتهدا، لأختها ولأخرى من مناصفها، لقد وجدت به فوق الذي وجد، لو جمع الناس ثم اختير صفوهم شخصا من الناس لم أعدل به أحدا. والسند في الروايتين واحد، وقد غنى بالبائية الهذلي والغريب، وغنى بالدالية ابن سريج ومعبد، وكذلك الغريب ومالك في بعض الروايات. ثم إن أبا الفرج نفسه عاد فذكر هذه الأبيات الدالية مقترنة بليلة السورين مع إضافة جديدة لم ترد في الموضعين السابقين، تلك هي أن عمر لما انصرف من اجتماع السورين قال داليته: ألمن بزينب إن البين قد أفدى. فلما كان بمكة قال: يا غريب، إني أريد أن أخبرك بشيء يتعدل لك نفعه ويبقى لك ذكره، فهل لك فيه؟ فقال: أفعل من ذلك ما شئت وما أنت أهله. قال: إني قلت في هذه الليلة التي كنا فيها، يعني ليلة السورين، شعرا فامض به الى النسوة فانشدهن ذلك واخبرهن اني وجهت بك فيه قاصدا. قال نعم. وحمل الغريب الشعر ورجع الى المدينة فقصد سكينة وقال لها: جعلت فداك يا سيدتي ومولاتي، ان ابا الخطاب ابقاه الله وجهني اليك قاصدا. قالت: اوليس في خير وسرور تركته؟ قال نعم. قالت: وفيما وجهك ابو الخطاب حفظه الله؟ قال: جعلت فداك، ان ابن ابي ربيعة حملني شعرا وامرني ان انشدك اياه. قالت: فهاته. فانشدها: المن بزينب ان البين قد افد الابيات. فقالت سكينة: يا ويحه، فما كان عليه ان لا يرحل في غدا. ووجهت الى النسوة فجمعتهن وانشدتهن الشعر وقالت للغريب: هل عملت فيه شيئا؟ قال: قد غنيته ابن ابي ربيعة. قالت: فهاته. فغناه الغريب. فقالت سكينة: احسنت والله واحسن ابن ابي ربيعة، لولا انك سبقت فغنيته عمر قبلنا لاحسننا جائزتك. ثم نادت: يا بنانة، اعطيه بكل بيت 1000 درهم. فاخرجت اليه بنانة 4000 درهم فدفعتها اليه. وقالت سكينة: لو زاد عمر لزدناك. ومع ان الجائزة تحدد عدد ابيات 4 فقط كما لاحظ السيد الفكيكي، الا انها جاءت في الديوان شرح محمد العناني بزيادة 5 ابيات لم ترد في الاغاني، مع تصريح الشارح بانها كانت مرجعه ومعتمدة. والابيات 5 هي: لعمرها ما اراني ان نوى نزحت، او دام ذا الحب الا قاتلي كمدى، بكر دعا فاتى عمدا لشقوته، ما جاء من ذاك ان غيا وان رشدا، من ينهى يعصى ومن يحسد، ولا وابي ما ضرها من وشى عندي ومن حسد، هذا يقربه منها وعبرتها يوم الفراق فما راعى ولا اقتصد، وقد نهيت فؤادي عن تطلبها فاغشني واتى ما شاء معتمدا. ورفض السيد الفكيكي هذه الابيات، ورفض معها القول بان الدالية قد قيلت في سكينة ولم يرد اسمها قط في بيت منها، وانما هي عنده في عائشة بنت طلحة المخزومية، وهي بنت اخت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، وكانت تسكن المدينة. ولا يبعد انها كانت من جملة النسوة في ليلة الصورين ان صحت الرواية، ذلك لان عمر بن ابي ربيعة قال فيما قال فيها: يا ام طلحة ان البين قد افدى، قل السواء لئن كان الرحيل غدا، انف العراقي لا يدري اذا برزت من ذا تطوف بالاركان او سجد. فانت ترى ان مطلع تلك الابيات وهذه واحد، لولا اختلاف الكناية عن اسمها تهيبا من غضب فتيان بني تيم الذين توعدوا. وقصيدة ثالثة رواها ابو علي القالي في اماليه هكذا: ان طيف الخيال حين الم، هاج لي ذكرة واحدث هم، جدد الوصل يا سكين وجودي، لمحب رحيله قد احم، ليس بين الرحيل والبين الا ان يردوا جمال لهم فتزم. ولقد قلت مخفيا لغريب: هل ترى ذلك الغزال الاجم؟ هل ترى فوقه من الناس شخصا احسن اليوم صورة واتم؟ ان تنيلي اعش بخير، وان لم تبذل الود مت بالهم غم. وقال ابو علي انها من شعر عمر في سكينة، وكذلك جاءت في الديوان برواية ابي علي. غير ان ابا العلاء المعري روى البيتين الاولين هكذا: ودع القلب يا قريب ودودي، لمحب فراقه قد احم، ليس بين الحياة والموت الا ان يردوا دماء لهم فتزم. وكذلك رواها ابو الفرج بلفظ هو قريب. ان طيف الخيال حين الم هاجى لي ذكرة واحدث هما، جدد الوصل يا قريب ودودي لمحب فراقه قد الم، ليس بين الحياة والموت الا ان يردوا جمالهم فتزم. ولقد قلت مخفيا لغريب، هل ترى ذاك الغزال الاجم، هل ترى مثله من الناس شخصا اكمل الناس صورة واتم. واعاد رواية بيتين منها في موضع اخر عمن تدعى ام اسحاق. سمعت ابن سريج على اخشب في منى غداة النفر وهو يغني: جدد الوصل يا قريب ودودي لمحب فراقه قد ألم، ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا دمالهم فتزم. فما تشاء أن تسمع من خباء ولا مضرب، حنينا ولا أنينا، إلا سمعت. ثم أعادها بمثل هذه الرواية في موضع ثالث من أخبار ابن سريج، ثم أضاف هذا الخبر: أنشد جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام قول عمر: ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا دمالهم فتزم، فطرب وارتاح وجعل يقول: لقد عجلوا البين، أفلا يوكون قربة، أفلا يودعون صديقا، أفلا يشدون رحلا، حتى جرى الدمع. وأنكر السيد الفكيكي على جامع ديوان عمر أن يأخذ برواية القالي ويدعى رواية الأغاني التي كررها في ثلاثة مواضع. ثم تساءل السيد: وهل من المعقول يا ترى أن ينشد الإمام الصادق عليه السلام ما تغزل به ابن أبي ربيعة في عمة أبيه فيطرب ويرتاح؟ وهل من الحق أن نتصوره أقل من هارون الرشيد وقد غضب في مجلس طربه غضبا شديدا على إسحاق الموصلي حينما غنى بين يديه بقول عمر حسب الرواية المغلوطة قالت سكينة والدموع زوارف؟ ومقطوعة رابعة لعمر قيل إنها هي الأخرى في سكينة بنت الحسين: أحب لحبك من لم يكن صفيا لنفسي ولا صاحبا، وأبذل نفسي لمرضاتكم، وأعتب من جاءكم عاتبا، وأرغب في ود من لم أكن إلى وده قبلكم راغبا، ولو سلك الناس في جانب من الأرض واعتزلت جانبا، ليممت طيتها إنني أرى قربها العجب العاجب، فما ضبية من ضباء الأراك تقرو دميس الربا عاشبا، لأحسن عنها غداة الغميم وقد أبذت الخد والحاجب، غداة تقول على ركبة لخادمها يحبس الراكب. فقالت لها: فيما هذا الكلام؟ وأبدت لها عابسا قاطبا. فقالت: كريم أتى زائرا يمر بكم هكذا جانبا، شريف أتى ربعنا زائر فأكره رجعته خائبا. غنى في أبياتها الأول والرابع والخامس ابن القفاص المكي. وقد أنكر السيد الفكاكي أن تكون قيلت في سكينة بنت الحسين، وظنها من مفتريات الدكتور زكي مبارك الذي قال في دعوة إنه اعتمد في هذه الأخبار على الأغاني وزهر الآداب والأمال. قال: ونحن أيضا رجعنا إلى هذه الموضوعات الأدبية وغيرها من المصادر المعتبرة وأمهات الكتب في لغة العرب وآدابها ومختلف تواريخها، فلم نعثر على ما عثر عليه الدكتور مبارك بأن هذه المقطوعة قالها ابن أبي ربيعة في سكينة. ولم يذكر الأغاني من هذا الشعر سوى بيتين هما: أحب لحبك من لم يكن صفيا لنفسي ولا صاحبا، وأبذل مالي لمرضاتكم، وأعتب من جاءكم عاتبا. كما أن من عني بجمع شعره وشرحه من الأدباء لم يذكروا ما ذكره الدكتور. وأقول من الأبيات إنها وردت كاملة في الأغاني بالنص الذي أثبتناه هنا نقلا عن طبعة دار الكتب، وقد جاء بها عاقب البائية قالت سكينة والدموع زوارف. في سياق الشعر الذي قاله عمر في سكينة وصدرت بعبارة وقال فيها عودا بالضمير إلى سكينة، ولكن الحق أيضا أن القصيدة لم ترد في كل النسخ الخطية للأغاني، وإنما نقلت في طبعة دار الكتب عن المخطوطة التيمورية، ولعل سقوطها من بعض النسخ هو الذي جعل السيد الفكيكي يؤكد أن صاحب الأغاني لم يأتي منها بغير بيتين اثنين، ودون أن يشير إلى أنها قيلت في سكينة. وهذه الصورة لسكينة تلتئم مع صورة عصر يمثله شعر عمر بن أبي ربيعة كما قال قائلون، فليس شيء من هذا الذي قيل في بنت الحسين بمستبعد إن صح ما ذكروا من أن المجتمع الحجازي قد أباح لعمر أن يطلق لسانه في شريفات قريش غير متحرج ولا هياب، وصدق ما ذهبوا إليه من أن تغزل عمر بإحدى هؤلاء كان شهادة معترفا بها لصاحبتها بالحسن والجمال، تحرص كل حسناء على الظفر بها وتتكلف في سبيلها ما يباح وما لا يباح، حتى لا يقال إن الثريا بنت علي سمعت قول عمر في رملة وجلى بردها وقد حسرته نور بدر يضيء للناظرين، فقالت أف له ما أكذبه، أو ترتفع حسناء بصفته لها بعد رملة؟ ورملة هذه هي بنت عبد الله بن خلف، تزوجها عمر بن عبيد الله بن معمر، فلما تزوج عليها عائشة بنت طلحة بعد مقتل مصعب قال الشاعر أنعم بعائش عيشا غير ذي رنق، وانبذ برملة نبذ الجورب الخلق. وقالت له عائشة يوما في لحظة صفاء أعدد لي أيامك واذكر أفضلها، فعد لها يوم أبي فديك ويوم السجستان ويوم قطري بفارس ونحو ذلك، ولكن عائشة استدركت عليه قائلة قد تركت يوما لم تكن في أيامك هذه أشجع منك فيه. سألها وأي يوم هو؟ قالت يوم أرخت رملة الستر عليك وعليها. وسكينة قد كانت سيدة نساء عصرها ملاحة وظرفا وأناقة، فربما يؤذي جمالها عند هؤلاء أن يسكت عمر فلا يمنحها الشهادة الرسمية المعترف بها وحدها في سوق الجمال بعد أن أقر له الشعراء بأنه أوصفهم لربات الحجال. ثم إن شعره في سكينة ليس فيه من الفحش ما يقاس إلى شعره في أخريات من حسان ذلك العصر، حيث جعل مخادعهن لا البيوت فحسب ميدانا لمغامراته الغرامية. ولن أنقل هنا رأيته في النوار، راح صحبي ولم أحي النوار، وقليل لو عرجوا أن تزار، وإنما أنقل هنا قصيدته القافية في إحدى شريفات المجتمع يقول ولما التقينا واطمأنت بنا النوى وغيب عنا من نخاف ونشفق، فقمنا لكي يخليننا فترقرقت مدامع عينيها وظلت تدفق، وقالت أما ترحمنني لا تدعنني لذي غزل جم الصبابة أخرق، فقلنا اسكتي عنا فلست مطاعة وخلق عنا فعلني بك أرفق. ودليته في هند بنت الحارث المرية ولقد قالت لجارات لها ذات يوم وتعرت تبترد أكما ينعتني تبصرنني عمرو كن الله أم لا يقتصد، فتهافتنا وقد قلنا لها حسن في كد عين من تود، حسد حملناه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسد. أجل، أي شيء فيما يرمون من تغزله بسكينة يقاس بهذا الذي نقلت أقله وأمسكت عن أكثره؟ وأي ضير عليها؟ وهذا المجتمع الذي عاشت فيه قد طاب له فيما قالوا أن يصغي إلى معازف المغنين وحناجر المغنيات وهي تنطلق في مهد الإسلام ودار الهجرة، شادية بغزل عمر في بنت الحسين وأخت عبد الملك وبنته وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروان وعائشة بنت طلحة ولبابة بنت عبد الله بن عباس ومن لا أحصي هنا من أسماء العقائل الكريمات. بلى، إن صورة سكينة في هذه الأخبار والأشعار تأتلف مع صورة المجتمع الحجازي في عصرها كما تمثله أعلام مؤرخ الأدب، على أن صورتها عندهم لن تكتمل إلا إذا أضفنا إليها هنا مجالس الطرب والغناء التي قيل إن سكينة كانت تعقدها في مجلسها بدار الهجرة على بعد خطوات من مثوى جدها الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسجده الشريف. من تلك المجالس ما رواه صاحب الأغاني عن المغنين الأربعة المقدمين في عصر سكينة، ابن سريج والغريب ومعبد الحجازيين وحنين الحيري العراقي. قيل إن ثلاثة الحجازيين اجتمعوا يوما فتذكروا أمر حنين الحيري وكتبوا إليه يقولون: نحن ثلاثة بالحجاز وأنت وحدك بالعراق، فأنت أولى بزيارتنا. فشخص إليهم، فلما كان على مرحلة من المدينة بلغهم خبره فخرجوا يتلقونه، فلم ير يوم أكثر حشرا ولا جمعا من يومئذ. ودخلوا المدينة فلما صاروا في بعض الطرق قال لهم معبد: صيروا إلي. فقال ابن سريج: إن كان لك من الشرف والمروءة مثل ما لمولاتي سكينة بنت الحسين عطفنا إليك. فقال: ما لي من ذلك شيء. وعدلوا إلى منزل السيدة سكينة، فلما دخلوا إليها أذنت للناس إذنا عاما، فغصت الدار بهم وصعدوا فوق السطح وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا. ثم إنهم سألوا حنينا أن يغنيهم صوته الذي أوله: هل بكيت على الشباب الذاهب وكففت عن ذم المشيب الآيب؟ وكان حنين قد قال لهم: ابدأوا أنتم. فقالوا: ما كنا لنتقدمك ولا نغني قبلك حتى نسمع هذا الصوت. فلما غناهم إياه وكان من أحسن الناس صوتا، ازدحم الناس على السطح وكثروا ليسمعوا، فسقط الرواق على من تحته فسلموا جميعا وأخرجوا أصحاء غير حنين فإنه مات تحت الهدم. وقالت السيدة سكينة: لقد كدر علينا حنين سرورنا، انتظرناه مدة طويلة فلما جاء مات كأن والله كنا نسوقه إلى منيته. ومجلس آخر رواه صاحب الأغاني قال: كان ابن سريج قد أصابته الريح الخبيثة وآلى يمينا ألا يغني، ونسك ولزم المسجد الحرام حتى عوفي، ثم خرج وفيه بقية من العلة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وموضع موسى الله، فلما قدم المدينة نزل على بعض إخوانه من أهل النسك والقراءة، فكان أهل الغناء يأتونه مسلمين عليه فلا يأذن لهم بالجلوس والمحادثة، فأقام بالمدينة حولا حتى لم يعد يحس من علته بشيء. وأراد الشخوص إلى مكة، وبلغ ذلك السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنه، فاغتمت اغتماما شديدا وضاق به ذرعها، وكان أشعب يخدمها وكانت تأنس لمضاحكته ونوادره. فقالت لأشعب: ويلك، إن ابن سريج شاخص وقد دخل المدينة منذ حول، ولم أسمع من غنائه قليلا ولا كثيرا، ويعز ذلك علي، فكيف الحيلة في الاستماع منه ولو صوتا واحدا. فقال لها أشعب: دعيت فداك، وأن لك بذلك والرجل اليوم زاهد ولا حيلة فيه، فارفعي طمعك وامسحي بودك تنفعك حلاوة فمك. فأمرت بعض جواريها فوطئن بطنه حتى كادت أمعاؤه تخرج، وخنقته حتى كادت نفسه أن تتلف، ثم أمرت به فسحب على وجهه حتى أخرج من الدار إخراجا عنيفا على أسوأ الحالات، واغتم غما شديدا وندم على ممازحتها في وقت لا يصلح لذلك. ومضى حتى أتى منزل ابن سريج ليلا فطرق، فقيل: من هذا؟ فقال: أشعب. ففتحوا له، فرأى ابن سريج على وجهه ولحيته التراب، والدم سائلا من أنفه وجبهته، وثيابه ممزقة. فهال ابن سريج ما رأى وسأله: ما هذا؟ ويحك. فلما قص أشعب عليه القصة قال له: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي سلمك، لا تعودن إلى هذه السيدة أبدا يا أشعب. قال أشعب: فديتك، هي مولاتي ولا غنى لي عنها، ولكن هل لك حيلة في أن تصير إليها وتغنيها، يكون ذلك سببا لرضاها عني؟ قال ابن سريج: كلا والله، لا يكون ذلك أبدا بعد أن تركته. قال أشعب متوسلا: قد قطعت أملي ورفعت رزقي، وتركتني حيران بالمدينة لا يقبلني أحد، هي ساخطة علي، فالله الله في، وأنا أنشدك الله إلا تحملت هذا الإثم في. فأبى ابن سريج أن يجيب، ولما رأى أشعب إصراره صرخ صرخة أذن لها أهل المدينة، ونبه الجيران من رقادهم، ثم سكت، فلم يدر الناس ما القصة عند خفوت الصوت الذي رعاهم. وسأله ابن سريج: ويلك، ما هذا؟ فأجاب متوعدا: لئن لم تصر معي إليها لأصرخن صرخة أخرى، لا يبقى بالمدينة أحد إلا صار بالباب، ثم لأفتحنه ولأرينهم ما بي، ولأعلمنهم أنك أردت سوءا بغلامك. وكان ابن سريج مشهورا بذلك، فمنعتك وخلصت الغلام من يديك حتى فتح الباب ومضى، ففعلت بي هذا غيظا وأسفا، وأنك إنما أظهرت النسك والقراءة لتبصر بحاجتك في الظلام من الغلام. فقال ابن سريج في جزع: أعذب أخذاك الله. فأقسم أشعب بكل الأيمان: لئن لم ينهض معه ابن سريج في وقته هذا لا يفعلن ما به أنذر. وإذ رأى ابن سريج منه الجد خرج معه، فلما صاروا في بعض الطريق عاد يرجوه أن يمضي عنه ويدعه لشأنه، فقال أشعب مهددا: والله لئن لم تأتي معي لأصيحن الساعة حتى يجتمع الناس، ولا أقولن إنك أخذت مني سوارا من ذهب لسيدتي سكينة على أن تجيئها فتغنيها سرا، ثم كبرتني عليك وجحدتني وفعلت بي هذا الفعل. فمضى معه ابن سريج مستسلما ضائع الحيلة حتى جاء بيت السيدة سكينة، فأذنت لهما في الدخول، وقالت لابن سريج: يا عبيد، ما هذا الجفاء؟ قال: قد علمت بأبي أنت ما كان مني. قالت: أجل. ثم تحدث ساعة وقص عليها ابن سريج ما صنع به أشعب، فضحكت وقالت: لقد أذهب ما كان في قلبي عليه. وأمرت أشعب بدنانير وكسوة. ثم قال لها ابن سريج: أتأذنين لي بأبي أنت؟ قالت: وأين؟ فقال: إلى المنزل. قالت: برئت من جدي إن برحت داري ثلاثا، وبرئت من جدي إن أنت لم تغني إن خرجت من داري شهرا، وبرئت من جدي إن أقمت في داري شهرا إن لم أضربك في كل يوم فيه عشرا، وبرئت من جدي إن حنست في يميني أو شفعت فيك أحدا. صاح ابن سريج مستسلما: وذهاب ديناه. وفضيحتاه، ثم اندفع يغني: استعين الذي بكيفيه نفسي ورجائي على التي قتلتني. فنزعت سكينة من عضدها سوارا من ذهب زنته 40 مثقالا واقسمت عليه الا لبسه، ثم بعثت اشعب الى عزة الميلاء تخبرها بوجود ابن سريج عندها وترجوها في ان تزورها. فما اسرع ما جاءت عزة واقامت ليلتها ببيت السيدة. فلما كان اليوم الثاني هيئ مجلس الغناء، وقالت سكينة: يا عزة، ان رأيت ان تغنينا فافعلي. فغنت عزة لحنها في شعر عنترة العبسي: حييت من طلل تقادم عهده، اقوى واقصر بعد ام الهيثم. ان كنت ازمعت الفراق فانما زمت ركابكم بليل مظلم. فهتف بها ابن سريج: احسنت والله يا عزة. ونزعت سكينة سوارها الثاني وطلبت الى عزة ان تلبسه، ثم قالت لابن سريج: غننا. قال: حسبك ما سمعت البارحة. قالت: لابد ان تغنينا في كل يوم لحنا. فلما رأى انه لا يقدر على الامتناع غنى. قالت: من انت على ذكر؟ فقلت لها: انا الذي ساقه للحين مقدار، قد حان منك فلا تبعد بك الدار، بين وفي البين للمتبول اضرار. وفي اليوم الثالث غنت عزة لحنها في شعر الحارث بن خالد، وقرت بها عيني وقد كنت قبلها كثير بكاء مشفقا من صدودها. قال ابن سريج: والله ما سمعت مثل هذا قط حسنا ولا طيبا. ثم امرته سكينة فغنى: ارقت فلم انم طربا، وبت مسهدا نصبا، لطيف احب خلق الله انسانا وان غضبا، فلم اردد مقالتها ولم اك عاتبا عتبا، ولكن فرمت حبلي فامسى الحبل منقبضا. فقالت سكينة: قد علمت ما اردت بهذا، وقد شفعناك ولم نردك، وانما كانت يميني على 3 فاذهب في حفظ الله وتلاءته. وامرت له ولعزة بحلتين. اما وقد اكتملت سورة الهاشمية الحسناء في اطار العصر الذي يمثله غزل عمر فيما قالوا، والذي اوجب عميد مؤرخ الادب علينا ان نرجع الى ديوانه اذا شئنا ان نفهم المجتمع الحجازي على حقيقته، وان ندرك حقيقة الصلة بين الرجال والنساء فيه. اما وقد اكتملت هذه الصورة، فان لنا بعد ذاك وقفة هنا نحاول فيها ان نتبين وجه الحق في كل هذا الذي قيل. عود على بدء. ونجرؤ بادئ ذي بدء على معاودة النظر في تلك المسلمات التي قررت ان المجتمع الحجازي قد كان حقا على ما يصوره غزل عمر وامثاله. وليست رغبة الدفاع عن بنت الحسين هي التي تدفعنا الى هذه المعاودة، بقدر ما يفرضها علينا الحرص على الحق كيف كان. الصحيح ان المجتمع قد انصرف عن الاشتغال بالامور العامة التي ابعد عنها عمدا، وعكس على حياته الخاصة يبليها في العبث والمجون. بعض هذا يمكن ان يقال، بل كله ايضا يمكن ان يقال في طائفة بعينها من الشباب المترفين، لو احصيناهم في كتب التاريخ الادبي لما جاوزوا العشرات. وبقيت الى جانبهم كثرة جادة شاركت في الحياة العامة فكريا وسياسيا وحربيا مشاركة وعاها التاريخ. ومن الاسراف ان يقال ان الحجاز كان بمعزل عن الشؤون الكبرى للدولة على النحو الذي وصفه مؤرخ الادب في تعليلهم لشيوع المجون وازدهار فن الغناء فيه. وان الواقع التاريخي لا يشهد بان الحجاز كان ايضا مركز المعارضة القوية التي دوخت الامويين وكلفتهم افدح الاثمان، ولم تمكنهم من الامر الا بعد ان رجموا الكعبة بالمنجنيق وقد اعترف الأستاذ الدكتور طه بأن الشباب الحجازي جاهد جهادا عنيفا في سبيل الاحتفاظ بمنزلته التي تركها له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت ثورة ابن الزبير وما كانت ثورة الحرة وما كان خروج الحسين بن علي إلا مظهرا لهذا الجهاد، ولكن هذا الشباب الحجازي لم يوفق. ومع التسليم بأن هذه الثورات المتتابعة قد أخمدت، إلا أن من الحق أن نذكر أن ثورة ابن الزبير مثلا لم يقضى عليها إلا سنة 73 هجرية، أي بعد توبة عمر بن أبي ربيعة التي تابها وهو في 40 من عمره على ما قال مؤرخوه. والمعروف أنه ولد في أخريات ذي الحجة من سنة 23 هجرية يوم مقتل الفاروق عمر بن الخطاب، فيكون قد بلغ 40 في سنة 63 هجرية، والحجاز كله يناصب بني أمية العداء ويأبى أن يقر لهم القرار بالخلافة، وحركة ابن الزبير في عنفوانها وستظل كذلك إلى عام 73 هجرية، أي بعد توبة عمر بنحو 10 سنين. فكيف يهون التسليم بأن عمر يمثل المجتمع الحجازي في تلك الفترة، وأن الحجاز على عهده كان بمعزل عن الحياة العامة منصرفا إلى اللهو والمجون؟ وأي شيء تكون حركة ابن الزبير التي استمرت بعد توبة عمر نحو 10 سنين تقض مضاجع الأمويين وتحبسهم في الشام وتزلزل الأرض من تحتهم؟ أي شيء تكون هذه الحركة التي كانت غولا فيما وصف أستاذنا الشيخ العليلي وكادت تبتلع الدولة الأموية والعنصر الأموي؟ ووقعت الحرة التي أشار إليها أستاذنا الدكتور طه قد كانت في سنة 63 هجرية، وفيها بلغ عمر 40 من عمره واختتم مرحلة المجون والطيش، أو كما قالوا ختم عهد الفتك وبدأ عهد النسك. فإطلاق القول بأن الحجاز لم يشارك في الحياة السياسية زمان الأمويين يجب أن يؤخذ في كثير من التحفظ والحرص، وإلا فقد كان الحجاز إبان عمر وأمثاله مركز المعارضة القوية التي تزعمها الإمام الحسين ثم عبد الله بن الزبير من بعده، وقد وقفت مكة تجاه الأمويين في دمشق موقف الخصم العنيد، وثبتت في المعركة سنين عددا قبل أن تهزم بعد حصار مجهد، كما ظل لها بعد ذلك كل نفوذها الروحي يبسط ظله على الدولة الكبرى. وكان هذا النفوذ من العوامل التي قضت آخر الأمر على دولة بني أمية، وأقامت الدولة العباسية على دعوة دينية ترد الأمر إلى أصحابه من آل البيت. وازدهار الغزل والغناء في مكة والمدينة في ذلك العصر أمر لا نملك أن نشك فيه، ولكن الذي نشك فيه هو أن هؤلاء الشعراء الغزليين يصورون بشعرهم الماجن حياة ماجنة. أصحيح أن الحجاز كان إذاك قد أسلم إلى طوائف من الشعراء والمغنين والمخنثين، من بينهم عمر، استأجرهم الأمويون للقضاء على النفوذ الروحي الخطر لعاصمتي الدين على ما ذهب إليه الأستاذ الشيخ العليلي. لا سبيل إلى إنكار أن السلطة الدينية للحجاز كانت خطرا يقدره الأمويون، ولكن تقديرهم لخطر النفوذ الديني للحجاز لم يكن بحيث ينسيهم أنهم بعد في حاجة إليه لقيام الدولة التي ورثت ملك الأباطرة والأكاثرة والفراعين باسم الإسلام. فالقضاء على الحرمة الدينية لمكة والمدينة يؤدي في الوقت نفسه إلى القضاء على الدولة التي يتولى بنو أمية أمرها. والثابت تاريخيا أن الأمويين كانوا يعتمدون على عصبية القبيلة في منازعتهم لبني هاشم، لكن هذا لم يغنهم قط عن الاعتماد على الصفة الدينية في مواجهة الأعداء المتربصين على الحدود، وفي استنصار المسلمين للجهاد في بلاد الروم والمغرب الافريقي. وقد ظل الخلفاء منهم حريصين على الخروج الى مكة في موسم الحج عاما بعد عام، استظهارا بهذه القوة الروحية التي كانوا في حاجة اليها، وهم يحكمون ويحاربون ويفتحون باسم الدين الاسلامي. والاستاذ العليلي يعرف قبل ان اعرف ان القولة الخبيثة بان المروانيين فكروا في صرف الناس عن المقدسات الاسلامية التي تنزل من الاسلام منزلة الشعيرة بانشاء المسجد الاموي بأبهته العظيمة في دمشق، وان هذه ايضا كانت نية عبد الملك بن مروان باناقته في تشييد المسجد الاقصى. هذه القولة الخبيثة لم يقلها الا عدو الاسلام الاب لامانس اليسوعي، ولم يؤيدها بشاهد او نص. فخوف الامويين من نفوذ مكة والمدينة الروحي يجب الا يبعد بنا الى ذلك الظن المتمادي، بل يجب الا ينسينا حاجتهم الى الاستظهار بما يخافون منه، كما ان التسليم بانهم مكنوا لابناء المهاجرين والانصار من حياة الفراغ والترف لا يجوز ان يذهب بنا بعيدا الى القول باستئجار طوائف المخنثين والشعراء الماجنين لافساد مكة والمدينة، والا فقد كان من هؤلاء الشعراء من هو من صميم بيوت الانصار وحزب الامام علي كالاحوص وعبيد الله بن قيس الرقيات. وحكاية يزيد والاخطل لا تعين على ما ذهب اليه الاستاذ العليلي، فما هي الا حكاية فردية كان يزيد فيها موتورا لا بادئا واترا. هي كما رواها المبرد في كتاب الكامل: اراد عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ان يكيد له، فشبب باخته رملة بنت معاوية وقال فيما قال: رملة هل تذكرين يوم غزال اذ قطعنا مسيرنا بالتمني، اذ تقولين عمرك الله هل شيء وان جل سوف يسليك عني. فغضب يزيد وامر كعب بن دعيل التغلبي بهجاء الانصار، فقال كعب: ااهد الانصار، ارادي انت الى الكفر بعد الاسلام، ولكن ادلك على غلام من الحي نصراني كان لسانه لسان ثور يعني الاخطل. فما كاد الاخطل يقول رائيته المشهورة في هجاء الانصار: خلوا المكارم لستم من اهلها وخذوا مساحيكم بني النجار، ذهبت قريش بالسماحة والندى واللؤم تحت عمائم الانصار. حتى صار الانصار مغضبين، ودخل النعمان بن بشير الانصاري على معاوية فحصر عمامته عن رأسه ثم قال: يا معاوية اترى لؤما؟ فقال: ما ارى الا كرما. واستطرد النعمان منشدا: معاوية الا تعطينا الحق تعترف لحي الازد مسدولا عليها العمائم، ايشتمنا عبد الاراقم ضلة فماذا الذي تجدي عليك الاراقم، فما لي تأر دون قطع لسانه فدونك من ترضيه عنك الدراهم. قالوا: فامر معاوية بدفع الاخطل اليه ليقطع لسانه لولا انه استجار بيزيد، فما زال بالنعمان يسترضيه ويعتذر اليه حتى كف. فالقصة كما رواها المبرد لا يمكن ان تنهض دليلا على دعوى عامة تقول بان الامويين منذ عهد معاوية كانوا يستأجرون الشعراء للقضاء على الطبقة الدينية في المدينة، بل لعلها اولى لان تشهد بان النفوذ الديني للانصار كان من القوة، بحيث يغلب سلطان بني امية ويجعل شاعرا مثل كعب يأبى ان يجيب يزيد، ويرى في هجائهم ردة الى الكفر بعد الاسلام، كما تشهد بان معاوية لم يرضى قط عن موقف يزيد، بل امر بان يدفع الاخطل الى النعمان ليقطع لسانه. ولست أدري كيف فات الأستاذ العليلي مثل هذا، وإنه لا يعلم أن الإباحية الماجنة لم تقتصر على المدينة ومكة، بل توغلت في دمشق ذاتها، ولم يعصم منها أمثال يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد. فهل يا ترى استأجر أهل مكة والمدينة من أغرى خلفاء بني أمية بالمجون والعبث؟ وهل استأجروا الأحوص الأنصاري ليقول في عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان: يا بيت عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل؟ أو هل استأجروا وضاح اليمن ليقول في أم البنين ما قال مما نقل بعضه في فصل يلي؟ وماذا عن غزل عمر نفسه بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان وأخته وغيرهما من سيدات البيت الأموي؟ إن المدن قد استشرى فعلا في الحجاز، لكنه استشرى كذلك في الشام، ورأيناه يستشري من بعد في بغداد. والأستاذ الدكتور طه نفسه يقرر أن شباب الحجاز لم يكن يلهو إلا بمقدار، وكانت مكانته الدينية والاجتماعية وخوفه من الخلفاء يعصمانه من مجاوزة الحدود. أما شباب بني أمية فلم يكد يعرف اللهو حتى اندفع فيه إلى غير حد، لا يخشى مراقبة ولا يحفل بسلطان. ولو كان الخلفاء هم الذين يغرون شباب الحجاز بالمدون ويعينونهم عليه، لما كان ثمة خوف يعصمهم من مجاوزة الحدود، ورفرض الخلفاء رقابتهم الصارمة على شباب بني أمية كي يعصموهم لا شباب الحجاز من مجاوزة الحدود. ولقد نقلت إلينا فعلا أخبار تشهد بأن خلفاء بني أمية كانوا يتدخلون أحيانا ليردعوا شعراء الغزل الماجن في الحجاز إذا تمادوا في عبثهم وجاوزوا الحدود، وأن أهل المدينة أنفسهم كانوا يلجؤون إلى الخليفة الأموي أحيانا ليحمي نساءهم من ألسنة الشعراء.